بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. هذا الخوف الموقع في الإياس إساءة أدب على رحمة الله تعالى التي سبقت غضبه وجهل بها. قال الله عز وجل: ولا تيأسوا، على لسان يعقوب عليه السلام: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس معناه زوال الرجاء بالكلية. وقد قال عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن الخوف والرجاء عبادتان ضروريتان. إذا وصل الخوف إلى إزالة الرجاء بالكلية، إلى القنوط من رحمة الله، كان ذلك ضلالا وكفرا. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ثم اليأس دافع إلى ترك العمل في النهاية، فهو وسيلة شيطانية. اليأس من رحمة الله يؤدي إلى أنه طالما هو معذب معذب، لماذا يعمل ولماذا يترك المعاصي فليستمتع الآن؟ نعوذ بالله من ذلك. اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى زوال للرجاء بالكلية. قال صاحب العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي: والأمن والإياس ينقلان من رحمة من دين من ملة الإسلام. الأمن والإياس ينقلان من ملة الإسلام. يقول: أما حرص الرجاء أن يخرج إلى الأمن، فهو أن لا يبلغ به الرجاء إلى حد يأمن معه العقوبة. يقول من ظهر الجنة هتف: أنا لابد أن يغفر الله لي، ونعوذ بالله من ذلك. يجزم لنفسه بالدرجات العلى، يجزم لنفسه بالصلاح والتقوى، كلاهما والعياذ بالله الأمن والإياس قدح في عبادة العبادة الأخرى. الأمن قدح في عبادة الخوف، والرجاء قدح واليأس قدح في عبادة الرجاء. حبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن، قال: فهو أن لا يبلغ به الرجاء إلى حد يأمن معه العقوبة، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا إغراق في الطرف الآخر. بل حد الرجاء ما طيب لك العبادة وحملك على السير، لأن الإنسان الذي يعرف أنه سينال فرحا وسرورا وينال الجنة وينال رضا الله عز وجل يتحمل أعباء الطريق، أعباء السفر. كما أن الطالب الذي يريد النجاح في الامتحان إذا يعني رجا أن ينجح ويحقق أغراضه فإنه يسهر ويتعب ويكد رغم الصعوبات التي يجدها. لو يأس الطالب لن يعمل وسيرسب في الامتحان. لابد أن يكون بين الإنسان بين خوف ورجاء. حد الرجاء ما طيب لك العبادة وحملك على السير، فهو منزلة الرياح التي تسير السفينة، فإذا انقطعت وقفت السفينة، وإذا زادت الرياح ألقتها إلى المهالك، وإذا كانت بقدر أوصلتها إلى البغية. وأما ضبط السرور أن يخرج إلى مشابهة الجرأة أو إلى مضاهاة الجرأة. يقول: فلا يقدر عليه إلا الأقوياء، أرباب العزائم الذين لا تستفزهم السراء فتغلب شكرهم، ولا تضعفهم الضراء فتغلب صبرهم. يعني السراء أحيانا تخلي الإنسان وصل إلى مراتب من الفرح لا ينسب الفضل إلى الله ولا يشكر نعمة الله عز وجل، ويؤدي به هذا السرور إلى أن يتجرأ على الله عز وجل، يقول في أحكامه ما لم ينزله سبحانه، مثل والله لا يغفر الله لفلان، والله هذا من أهل النار، وهذا هالك، وهذا من أهل الجنة. جرأة على الله عز وجل، نعوذ بالله، كجرأة من قال أنه يبسط خيمته على جهنم فلا يدع أحد من أتباعه يدخلها، جرأة نعوذ بالله، وجهل وضلال، ومن أدراه ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق الرجل الذي كان يقول لأخيه من بني إسرائيل اتق الله، يراه على المعاصي والذنوب، فيقول خلني وربي أبعثت علي رقيبا، وفي مرة من المرات قال له ذلك فقال له مثل ما قال، فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة قالت كلمة أو بقت دنياه وأخرى. لماذا؟ للجرأة، والجرأة أيضا في مخاطبة الرب سبحانه وتعالى. بعضهم في يعني غمرة ما يظنه حبا يسيء الأدب فيخاطب الله سبحانه وتعالى بما لا يجوز، ويقول مثلا لما فعلت كذا أو نعوذ بالله. لا تستفزهم الأقوياء ورباب العزائم الذين لا تستفزهم السراء فتغلب شكرهم، ولا تضعفهم الضراء فتغلب صبرهم. إن في بعض الناس ساعة نزول البلاء والضرر والضر يضعفون جدا حتى يعجزوا عن الصبر، حتى لا يصبروا، وهؤلاء الذين غلبت الضراء صبرهم، كما قيل لا تغلب السراء منهم شكرهم، كلا ولا الضراء صبر الصابرين. والنفس قرينة الشيطان ومصاحبته، النفس الأمارة بالسوء، النفس الإنسانية إذا لم تهذب عادت إلى وصفها بأنها أمارة بالسوء، قرينة الشيطان وصاحبته، عميلة الشيطان، جنود الاحتلال حطوا قيادة محلية والعياذ بالله، كرزاي الملكي، عملاء الأمريكان بعد ما احتلوا البلد يحطوا واحد تبعهم والعياذ بالله، وغيرهم غيرهم من ضمن ذلك النفس الأمارة بالسوء، قرينة الشيطان، عميلة الشيطان، تدير الجسم الإنساني والحياة الإنسانية لمصلحته، لمصلحة الشيطان، بدلا من القلب الأسير، القلب الذي كان ملكا أيام الإيمان، عندما كان ممتلئا بالإيمان كان ملكا على الجوارح، وكان يسير هذه الجوارح في مرضاة الله. دخلت غزته الجيوش، جيوش الشيطان، وأمرت النفس الأمارة بالسوء، وألقت القلب الذي كان ملكا في الحبس، أصبح أسيرا يفعل به ما يفعل، يرى الخير أمامه وهو أسير. الرجل لا تسمع كلامه، يقول له قوم خد نصيبك، يسمع كده شايف الناس يقول خد نصيبك من القيام، الرجل ما تسمعش الكلام، تقول لا أتعب توجعني رجلي، طب خد نصيبك من الصيام، يقول له حجوع عطش، يقول العين انظري في كتاب الله، انظري في ملكوت السماوات والأرض، تدبري هيجيلك خير كتير، تقول لا ده أنا أتفرج على الدنيا، عايزة تنظر إلى العورات المكشوفة المنكرات، عايزة تتفرج على زخرف الدنيا، الودن يقول لهم اسمع القرآن هتلاقيه جميل جدا، القلب ما حدش يسمع كلامه، يقولوا لا نسمع المزيكا ونسمع الأغاني ونسمع الرغي والكلام الفارغ، ولا يضرب الله الناس اللي تحب الكلام الكتير، ما هو ده من وسوسة النفس الايه الأمارة بالسوء، اللي القلب أصبح محبوس لا يتصرف في المملكة، أوامره غير نافذة، ويمرض محدش يعالجه، ما يجبروش دكاترة، ما هي بقى البلد محتلة، البني آدم محتل، الإنسان محتل، والنفس الأمارة بالسوء مش مهتمة، وعايزة مصلحة مين؟ مش عايزة مصلحة الإنسان، عايزة مصلحة الشيطان، اللي هي مضرة في الحقيقة، اللي هو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ف فيمرض يبقى تعبان ومريض وعمال يتألم ويقول أنا تعبان وفي كآبة وحزن وضيق وهم وغم ولا حد يسأل فيه ولا يجيبوله طبيب ولا دواء. ودواء ايه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ده هو ده اللي هو ده العلاج، هو ده العلاج، يجيب له دواء يشفيه ويذهب ألمه الذي يستمر يفضل القلب يمرض أكثر يمرض أكثر، يخشى عليه أن يموت في السجن، يتعفن بقى يطلع منه روائح إيه كريهة، يصبح قلب سوء والعياذ بالله منتكس مقلوب، يصبح والعياذ بالله هو تابع للنفس الأمارة بالسوء، انقلب حاله أصبح لا يوجد فيه إيمان بالكلية، أصبح فيه الخبث والنجس والرجس، وأصبح هذا الإنسان بعدما كانت نفسه تحدثه بهذا الحديث الذي لا يستجيب له، اللي كان جوه قلبه يعني بيقول له اعمل الخير استعمل الجوارح في طاعة الله بس ما بيتنفذش الكلام ده، اتقلب الحال أصبح بقى ما فيش داعي خير على الإطلاق، أصبح قلبا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسر الهواه، أصبح لا يتألم من المعاصي والذنوب. ليه؟ لأنه مات. النفس قرينة الشيطان ومصاحبته وتشبيهه في صفاته، ومواهب الرب تبارك وتعالى تنزل على القلب والروح، فالنفس تسترق السمع، فإذا نزلت على القلب تلك المواهب وثبت لتأخذ قسطها منها وتصيره من عدتها وحواصلها، يعني أصلا في معركة موجودة حتى مع المؤمن لنفسه مغلوبة لكن عايزة تسرق، عايزة تأخذ نصيب دنيوي حتى من العطاء الرباني والإلهي، يعني جزء حظ النفس من الالتزام بالدين، لها حظ في ذلك، قد يوجد هذا الحظ وقد تأخذ النفس وتسرقه من القلب. هو زي الثلاثة اللي حصلوا دول، اللي هو ايه الرجاء الذي وصل الى الايه الى الامن، ده بسبب السرقة اللي سرقتها النفس الأمارة بالسوء، زي السرور الذي وصل الى الايه الى الجرأة، ده حظ النفس، العبادة التي ادت الى الغرور والإعجاب بالنفس ونسبة هذا الفضل إلى النفس، هذا النفس سرقت الممكن سرقه كله، تصبح العمل ده يحبط والعياذ بالله. إذا إنسان ما شاهدش فضل ربنا عليه، وليس من ذلك أنه يجد لذة العبادة كما قال البعض ذلك متوهما أن هذا مما يذم، أن الإنسان يعبد الله لينال اللذة في عبادته، لأن الله أمر بهذا الفرح والسرور، لذة العبادة ذوق طعم الإيمان. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فبذلك فليفرحوا، يبقى أمر بالفرح بفضل الله، لكن بنقول إن النفس اللي عايزة تاخد نصيبها اللي هي تبقى حظ النفس من الطاعة، على سبيل المثال الرياء والسمعة، ده من حظ النفس، ممكن عبادة تبقى بدايتها لله عز وجل ولكن النفس تفضل تسرق تسرق لغاية ما تغلب وتصبح الرياء، يصبح الرياء والسمعة، كما قال ابن المبارك إن الرجل لا يجاور بمكة وهو يرائي أهل خراسان، قاعد بعيد عن بلده لكن نفسه عمالة تقول له زمانهم دلوقتي في خراسان بيقولوا عليك يا سلام الراجل العابد، زمانه عمال يطوف وعمال يصلي وعمال يركع ويسجد، وتلاقيه عمال يطوف ويركع ويسجد عشان ايه؟ عشان واحد يشوفه في يوم من الايام يوصل لهم لاهل خراسان اهل بلده يعني ان فلان ده ايه مجاور بمكه، ونسال الله العفو والعافيه. الحج والعمره فيها حظ نفس لمن لم ينتبه، هي مواهب الهيه ربانيه تيجي النفس اللي هي الأمارة بالسوء تسرق، هيقولوا عليك حج وهيستقبلوك، شوف المنظر بتاعهم وفرحانين واخدوك بالأحضان وشايفينك بقى في منزلك، بقيت رجل صالح رجع من الحجاز وشك منور مش عارف ايه، والكلمات بقى اللي هي ايه اللي يتمناها العدو. في ناس اساسا اللحظات دي بتروح تحج عشان وتعتمر عشان ايه؟ عشان اللحظات دي، عشان ساعة ما يجي يكونوا مستقبلينه ورسمين. زمان كانوا بيرسموا، فالفلاحين لسه بيرسموا، ها بيرسموا على طيارة وباخرة، كان زمان بيرسموا جمل ويستقبلوهم بالافراح والايه. وفي ناس اساسا ممكن تلاقي في العمرة ما عرفوش يتلاقوا عمرة، يروح يقعد 10 ايام في حته تانية يقول لك وانا اقدر ارجع لهم، وانا هرجع لهم بقى نوش ان انا ارجع. يبقى انت كنت رايح ليه؟ عشان ترجع مش كده؟ يبقى انت مش رايح عشان تاخد نصيبك انت، نصيب قلبك انا، لان انت رايح عشان تاخد نصيب نفسك الاماره بالسوء اللي تسرق من العلم. له نصيب جامد جدا، خطر جدا، في للنفس منها نصيب العلم، عشان تريد ان تعرف ما امرك الله عز وجل به، عشان تعرف ماذا يريد الله منك سبحانه وتعالى ان تعيش في الحياه. فيقوم ياخد نصيبه من الناس، نصيب الناس بقى تسال بتسرقه، ان انما يقال ايه؟ عالم وقارئ. هيقولوا يا سلام، ده ما فيش زي الراجل ده، ده عالم ما حصلش. والشهره وحرص المرء على الشرف، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: من تعلم علما ليجادل به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. هذه كل ده من أنصبة النفس في العطاء الرباني الإلهي الذي ينزل خلقه. يبقى عنده علم، يبقى عنده علم لكن ليصرف به وجوه الناس إليه، وده حاجة ما لا اطلع عليها إلا الله. واللي يبرأ نفسه من ذلك بجاهل، لأنه مش عارف أن النفس موجودة ولسه بتحاول تسرق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تسعر، أول من تسعر بهم النار: من تعلم ليقال عالم، وقرأ ليقال قارئ، وأنفق ليقال جواد، وتصدق ليقال جواد، وجاهد ليقال جريء. نعوذ بالله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. قومه، ما هو ده معناه أنت دلوقتي عدو جاي يسرق منك، تعمل إيه؟ تقاوم، لا تستسلم، تجاهد نفسك، تجاهد نفسك للإخلاص لله عز وجل، بمعنى أكثر من الفكر في الآخرة. يجي يقولك الناس بيحيقولوا عليه، يقول الناس دول كلهم حيموتوا وأنا حموت، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. يتذكر موقفه بين يدي الله، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. يسألك: هل عملت هذا لي أم عملته للعبيد؟ يبقى موقفك شكله ايه؟ فكر في هذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فكر في خطر الرياء وعقوبته، وانه يعني يسعر بصاحبه النار. واستعذ بالله من الرياء، قل اعوذ بك من الرياء والسمعه، وقل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه، واستغفرك لما لا اعلمه، وهكذا. قال: فاذا نزلت على القلب تلك المواهب وثبت النفس لتأخذ قسطها منها وتصيره من عدتها وحواصلها، الحواصل زي الخزائن بتاعتها، فالمسترسل معها الجاهل بها يدعها تستوفي ذلك. اللي بيهمل حراسة نفسه، الحراسة من نفسه، اللي بيهمل مقاومة نفسه ومجاهدتها، اللي سايب نفسه على راحتها وينسى أنها فعلا تريد أنواع من الأمراض من خلال العطايا، فيدعوها تستوفي ذلك. فبين هو في موهبة القلب والروح وعدة وقوة له، إذ صار ذلك كله من حاصل النفس وآلاتها وعددها، فصارت سرقت السلاح والعدد من المخازن وعملت انقلاب، فصارت به وطغت لأنها رأت غناها به، شافت نفسها، شاف نفسه. يعني ايه شاف نفسه؟ حس ان الخير ده من نفسه، فنسبت الى نفسها ذلك، حصل الاعجاب والكبر وانقلب حال ابليس والعياذ بالله. فكان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، ولكن كان معجبا بنفسه، عبادته دي كلها تحولت الى سبب لهلاكه، لانها لم تكن خالصة من الأمراض ومن الناقضة لحقيقة الإيمان عندما أتى الابتلاء بسجوده لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين. حبطت الإيمان، صانت النفس وطاعت أنها رأت غناها به، والإنسان يطغى أن رآه استغنى بالمال، مش شايف نفسه معاه فلوس مش محتاج لحد، يشوف نفسه بيطغى وتجبر. فكيف بما هو أعظم خطرا وأجل قدرا من المال، وأجل قدرا من المال بما لا نسبة بينهما من علم أو حال أو معرفة أو كشف، يجيله حاجة من الحاجات دي، يبقى الناس كلهم تحت، يحس كده خطر عظيم، يحس بالاستعلاء. بس الناس دي جهلة، الناس دي تفهمش، الناس دي مش ملتزمة، الناس دي ما يستهلوش، مصيبة عظيمة. الحال الحال ولا العبادة القلبية، الكشف ان هو يحصل له زي ما يعني يطلع على امور باطلة طبعا. ها زي قصة سارية التي انه سمع صوت عمر على البعد، ان عمر رضي الله عنه كشف له على المنبر انهما السرية البعيدة دي اللي على رأسها سرية لو لجأوا إلى الجبل لنجوا من عدوهم، فنادى يا سرية الجبل، فكشف له عن ذلك وكشف لسرية عن صوت عمر، كشف الذي وقع لأم موسى إن رادوه إليك وجعلوه من المسلمين بثنية الإلهام. طبعا بيدا وقع في الأم. نعم تقع في الأم. لا انت عمرك تسمع كلام ده ليه؟ ده هو احنا الالهام والكشف عند الصوفيه حجه قطعيه، عند اهل السنه يستانس به ولا يستدل به، يعرض على الكتاب والسنه، مش ان احنا عشان مش حجه او اي حاجه تبقى الصوفيه ده خلاص تبقى غلط، اي حاجه لو الصوفيه تبقى غلط. وده لا، احنا نقبل من ذلك الحق ونرد الباطل. في كشف والهام، في كشف والهام قطعا. مش أسيد بن خضير رأى الملائكة، رآها مثل الظلة فيها السرج تعرج، فقال تلك الملائكة نزلت تستمع قراءتك، تلك السكينة شافها بعين. فهذا أمر ممكن ولكن لا يجعل حجة. عمر رضي الله عنه هو الملهم، عمره قال للصحابة حدش يجادلني أنا عندي حجة هي الإلهام والكشف، أبدا. كل مرة كان ينظر في الأدلة من الكتاب والسنة، يسأل الصحابة يستشيرهم. الإلهام والكشف شيء بين العبد وبين ربه عز وجل، يثبته الله عز وجل به، وكما ذكرنا يستأنس به على الطريق، ولا يجعله حجة مستقلة ولا يبني عليه أحكاما، بل يرد ما وقع في قلبه إلى الكتاب والسنة، فما وافق فهو من الحق. فإذا صار ذلك اللي هو الاستغناء بالنفس الطغيان لرؤية مصير النفس، فإذا صار ذلك من حاصلها انحرف العبد به ولا بد إلى طرف مذموم من جرأة أو شطح أو الدلال. الدلال على ربنا، يحس أنه له دلال عند ربنا وأنه حيقول حاجة هتحصل وحيدعي الدعوة، يقول له ما يتخليش عليك مثلا يعني. هو نعم، هو إذا كان يعني ينهاه عن دعوة المظلوم يحذره من دعوة المظلوم فنعم، لكن ما يبقاش بيقولها بإن أنت لو دعيت عليك هتنتهي، يعني ده أنت بس أنا دعوة مني وخلاص. ده الدلال، ده جرأة على الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على ناس وهو خيرته من خلقه وبأسميهم، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عز وجل عليهم جميعا. اللي سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا تاب عليهم وأسلموا، مع أنه قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، ثم تاب الله عز وجل عليهم، يفعل الله ما شاء. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لعمه ولم تقبل دعوته عليه الصلاة والسلام، مع أنه مستجاب الدعوة في الجملة. ده دي حالة بنجيبها قصة واحدة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مليئة بالدعاء المستجاب، ولكن في مرة مرتين لم يستجب، عشان نعلم أن الأمر من الله عز وجل، وأن الأمر ليس أن الرسول يملك شيئا على الله سبحانه وتعالى، بل لا يملك لهم من الله شيئا. غير المن. المن بدين الله سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا، يبقى حاسس أنه هو ده من ضمن البلاء في الشعور بالارتفاع أيضا، كما جاء الدان تميم للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا أسلمنا ولم نقاتلك كما قتلك بنو فلان وبنو فلان، وهم إسلامهم مدخول، إسلامهم يعني ما هوش الإيمان الصادق، ولكن شايفينه حاجة كبيرة جدا، شايفين نفسهم كويسين جدا. ليه بيقارنوا نفسهم بمين؟ بالكفرة اللي هم قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فربنا أنزل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بعد أن قال إيه؟ قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ففي هذه النوعية بيبقى شايف نفسه هو في الحقيقة سقط ورى نفسه على أحسن الأحوال. يقول فوالله كم ها هنا من قتيل وسليب وجريح، يقول من أين أتيت ومن أين دهيت ومن أين أصبت، وأقل ما يراقب به من الحرمان لذلك أن يغلق عنه باب المزيد. فده أقل ما يراقب به أنه وصل لحاجة أعجب بنفسه فيها، وصل لمرحلة من الجرأة. نعوذ بالله. ولهذا كان العارفون وأرباب البصائر إذا نالوا شيئا من ذلك انحرفوا إلى طرف الذل والانكسار ومطالعة عيوب النفس، واستدعوا حارس الخوف، وحافظوا على الرباط بملازمة الثغر بين القلب وبين النفس عشان ما يخلوش نفسي تسرق، ونظروا إلى أقرب الخلق من الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم عليه وأدناهم منه وسيلة وأعظمهم عنده جاها، وقد دخل مكة يوم الفتح وذقنه تمس قربوس سرجه، يعني ظهره ذقنه تكاد تلمس داخل مسقط الرسول ظهر سرجه، أو القربوس ده اللي هو جزء مسافة الشمس، انخفاضا وانكسارا وتواضعا بربه تعالى في مثل تلك الحال التي عادة النفوس البشرية فيها أن يملكها سرورها وفرحها بالنصر والظفر والتأييد ويرفعها إلى أعلام السماء. شوف القدر منتصرين وما مصورينهم بيخطبوا الخطب الايه بتاعة الانتصار، ويعملوا أقواس النصر ويعمل خطبة وينط الطيارة على ناقلة الطائرات. بوش لما كان شوف هو دلوقتي في في في في في حالة ولسه ينال ما من الله ما ينال، والله سبحان الله اللي أجاب الناس. طبعا الملوك الفاتحين بيخشوا بطريقة ايه؟ بطريقة من أيام الفراعنة مسجلين المناظر بتاعة تسجيل انتصاراتهم، وازاي الفرعون داخل في العربة الملكية وعامل كده هو وعاملين كده، ونسأل الله العافية. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ايه؟ وأول ما دخل صلى، دخل مطاطي رأسه وصلى 8 ركعات، هنا يدخل الباب سجدة، يدخل يصلي لله عز وجل. فالرجل من صان فتحه ونصيبه من الله وواراه عن استراق نفسه اللي ما يخليش نفسه تسرق عبادته، ما يخليش نصيب للنفس في حظ الدين، يجعل الدين لله عز وجل، ما يسيبش للنفس نصيب. وبخل عليها، يبقى بخيل على النفس الأمرة بالسوء، ما يداش حاجة، خلي العمل كله لله عز وجل. والعاجز